فورم من الاثنين للخميس على الفزاوة FM. إذن على السلامة ومرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 FM. حصة جديدة برامج فورم يتجدد معكم حتى الثمانية اليوم الخميس 27 جوان 2019. مرحبا بكم الناس الكل. إذن اليوم فورم باش يكون حصة استثنائية لمتابعة الأوضاع والأحداث اللي كانت جدت وانطلقت منذ صباح اليوم تقريبا منذ الساعة 3:30 صباحا تقريبا. فقنا على يعني خبر اللي محطة الإرسال الإذاعة بجبل عرباطة كان بكفصة كانت تعرضت إلى عمليات إطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. كيف بعد تقريبا كيف اليوم الصباح تعرضت تونس إلى العاصمة إلى زوز عمليات إرهابية. الأولى بنهج شارديغول كانت أسفرت عن استشهاد عون أمن، والثانية قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني. هذا كانت أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ ليها أنه شخصا أخدم في حدود الساعة 10:50 على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارديغول بالعاصمة، وأنه العملية أسفرت عن وفاة عون أمن متأثر بجراح، وتم إثر نقله لأحد مستشفيات العاصمة وإصابة عون أمن آخر إلى جانب 3 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. دونك هذا ما تقريبا أهم الأحداث. كيف زاد في بلاغ كانت أصدرته رئاسة الجمهورية كانت تحدثت على يعني الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية، واللي إلى حد الحدود معناها اللحظات هذه هو حسب تصريح مستشارة رئيس الجمهورية دونك كانوا تحدثوا اللي حالة رئيس الجمهورية حالة مستقرة. إذن سعيدة جراش كانت تحدثت على ترويج إشاعة وفاة رئيس الجمهورية هو استهداف للأمن القومي التونسي. كانت أكدت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة جراش أن الحالة الصحية لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي مستقرة، وشدت سعيدة جراش في تدخل هاتفي لها في برنامج إذاعي أن رئيس الجمهورية هو من طلب بنقله للمستشفى العسكري، وبينت أنه يتلقى حاليا العلاج لازم على أيدي الكفاءات التونسية، واعتبرت أنه ما روج إلى إشاعته وفاة رئيس الدولة هو يستهدف الأمن القومي. إذن تقريبا هذه أهم الأحداث بالنسبة لليوم اللي باش نواصلوا معناتها أحديثنا فيها ونقاشنا فيها حتى للثمانية. بعد شوي باش نستقبل بحذايا ضيوف عن أحزاب سياسية باش نتحدثوا على تداعيات الأحداث هذه على المسار الانتقالي والديمقراطي في تونس، ونعرفوا اللي تونس مقبلة على انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. نعرفوا زاد اللي الوضع الانتخابي مازال ماهوش واضح إلى حد الآن خاصة بعد تنقيح القانون الانتخابي، دونك تبقى هذه كل حاجات معناها غامضة. أيضا تونس مقبلة على موسم سياحي يعتبر أنه موسم باش يكون متميز خاصة بعد يعني العمل الجبار لوزارة السياحة اللي قامت به الفترة الأخيرة، والتوقعات أنه الموسم هذا باش يكون موسم ناجح. دونك إن شاء الله ربي يحمي تونس. بعد شوي باش نستقبلوا ضيوفنا. دونك خارجين فاصل وراجين اللي حبي تصل بينا على 5 بين 493 859، وإلا تراد بالفيرد نفزاوة بوانيت نجمو تبعثونا بكل إرسالياتكم. نحب البلاد نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. صباح المساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. نحب البلاد نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. صباح المساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قد شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد. ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد. ولو قتلونا كما قتلونا غزاة لنفس البلد. أكثر قربا في تونس. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. فورم من الاثنين للخميس على نفزاوة اف ام. إذا رجعنا لكم، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9. اللي حبي داخل معنا كما قلنا اليوم موضوعنا استثنائي في فوروم، نتحدث على الأحداث الأخيرة اللي جدت في تونس العاصمة. كما قلنا زوز يعني زوز أحداث إرهابية، كيف اليوم الصباح في قفصة فما يعني عملية نقوله معناتها إطلاق نار على من طرف إرهابيين على وحدة الإرسال البث الإذاعي في جبل عرباطة. كيف نتحدث زاد على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية اللي منذ الصباح معناها بلغنا اللي حسب البلاغ اللي كانت نشرته رئاسة الجمهورية على تعكر صحة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. إذن حركة النهضة كانت أصدرت بيان على إثر العملية الإرهابية أو بلاغ إعلامي لحركة النهضة إثر العمليات الإرهابية بتونس على إثر أقدام إرهابيين اثنين اليوم الخميس 25 جوان 2019 على تفجير نفسيهما على التوالي بالقرب من دورية أمنية بنهر شارديغول بالعاصمة وقبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني، مما أسفر عن سقوط شهيد في صفوف قواتنا الأمنية وعدد من الجرحى. فإن حركة النهضة تترحم على روح الشهيد مهدي البناني وتتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وذويه وإلى كل الشعب التونسي، تتوجه بالتحية لقواتنا الأمنية والعسكرية اللي تتعاقب هذه العناصر الإجرامية. تدين أيضا هذه العمليات الإرهابية الجبانة وكل المتورطين في تنفيذها والتخطيط لها، وتدعو كل التونسيين إلى الوقوف صفا واحدا من أجل إجهاض مرامي الإرهابيين وإلى مؤازرة المؤسستين الأمنية والعسكرية في التصدي لهذه الجرائم. أيضا تؤكد أنه هذه الجرائم لم تستثني التونسيين عن استكمال أهداف المرحلة وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في أجالها وتوفير كل مقومات نجاح الموسم السياحي الواعد. إذن هذا بيان حركة النهضة عن مكتب الإعلام والاتصال. كيف بين حركة نداء تونس في العملية الإرهابية بشارع شارديغول اليوم الخميس 27 جوان 2019 على إثر العملية الإرهابية والإجرامية الجبانة اللي جدت اليوم الخميس 27 جوان 2019. تتوجه حركة نداء تونس إلى كافة الضحايا من أمنيين ومدنيين بأعمق عبارات المواساة، وتترحم على روح شهيد المؤسسة الأمنية حافظ الأمن بالشرطة البلدية المهدي البناني، كما تتوجه إلى كافة الشعب التونسي بالدعوة إلى ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة والمؤسسة الأمنية والعسكرية والوقوف صفا واحدا في محاربة آفة الإرهاب. عاش تونس حرة منيعة أبد الدهر. إذن هذا الأمين العام علي الحفصي الجدي. دونك كما قلنا زاد اليوم في تصريح كانت أدلت به سعيدة جراج الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية أنه الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مستقرة، وكانت شدد سعيدة جراج في تدخل هاتفي لها في برامج إذاعية أنه الرئيس هو من طلب بنقله للمستشفى العسكري. نسمع بعضنا تصريح الناطقة الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة جراج. كذلك طبعا لانه باش تزيد التوانسة تطمئن اكثر على صحة السيد رئيس الجمهورية، واللي طلب نقله الى المستشفى العسكري، معناها بالتالي ماهوش كما قاعده تروج له بعض وسائل الاعلام وغيره، الحاله في استقرار وهو اللي طلب نقله الى المستشفى العسكري. عنده ثقه في الكفاءات التونسيه، عندنا ثقه زاده في المؤسسات العموميه للصحه العموميه في تونس، وما مشاش لمساحه خاصه وما مشاش لبلد اجنبي، وان شاء الله لاباس. لا لطف عليه، لبس عليه، ليه باجيتو اللي ما وذاك اي عنده قلق سي سور، وانه هو حس روحه متقلق، معناه طلب انه يمشي للمستشفى العسكري فوقع نقله للمستشفى العسكري، تعب شويه يعني على عكس ما يروج وعيه تام، ما هيش ازمه قلبيه وما هيش حتى حاجه عندها علاقه بالقلب، فقط شويه ارهاق شويه تعب مع سخانه مع فقدت معناها تقلق شوية ودخلت على صحتي وقالوا لي شباب حالة استقرار وما ثماش وطمن الناس وما ثماش منه طوع. أنا علاش قلت لك أرجع لي سيدي هذا يحكي ناس اللي كوليس خاطر أنا ما نحبش معناها أن الناس مش نعرف اللي باش عبيد تحب رئيس الجمهورية وهو من مصلحة البلاد أنه أيضا ما ندخلوش في إشاعات ما عندها حتى علاقة بالواقع. وقلت لك معناها أنه يطلب سيادة الرئيس نقله إلى المستشفى العسكري بدليل واضح على أنه معناها أنه هو اللي اختار وأنه هو يحب يبقى بين يدين الطب التوانس ويحب يبقى في إطار الصحة العمومية وأنه في إطار الشفافية ومعنا حد شيء نخبيوها على التوانسة ومعنا حد شيء معناها نحاولوا أنه نغطيه والحمد لله يا ربي حالته في استقرار بيان سور يحبوا يتمنوا عليه أكثر. هناك بعض فحوصات الإضافية والتحاليل الإضافية باش يعملوها وفقدت معناها. ونزيد نعطيك حاجة أخرى، أنت تعرف مليح الشعب التونسي وتعرف تونس وتعرف سبيطار الميليتير معناه اللي هو كبير يعني وتعرف أنه في تونس ما يتخبى حتى شيء. الله لا يقدر كان فما حاجة هكا ولا هكرة هو معناها ما عادش نجمو نشدو حتى شيء، فمش لا جلطة ولا قلب ولا سكتة اللي يقولوا فيه والحكايات هذه الكل. الحمد لله إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا وعادي. إذا هذا كان تصريح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش اللي أضافت أيضا أنه لا وجود لفراغ قانون في هذا الموضوع حيث أنه كل المسائل مضبوطة بالدستور والقانون. كيف زاد البرلمان اليوم كان انعقدت أو اتفق رؤساء الكتل البرلمانية خلال الاجتماع اللي يشرف عليه رئيس البرلمان محمد الناصر بعد ظهر اليوم الخميس 27 جوان 2019 على عدم وجود شغور رسمي برئاسة الجمهورية في ظل استقرار الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وبالنسبة لمحمد الناصر رئيس مجلس النواب كان دعا إلى مزيد اليقظة للتصدي للإرهاب. كان أكد رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر تضامن الشعب التونسي ولحمته ووحدة صفة في مواجهة الإرهاب ودعا إلى مزيد اليقظة للتصدي لهذه الآفة ودحر كل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها. وكان أكد أن العمليات الإرهابية لن تزيد التونسيين إلا وحدة والتفاف حول الراية الوطنية ولن يتثنين عن العزم على مواصلة مسار البناء الديمقراطي. وكان تحدث زاد ناصر في تصريح صحفي أنه اليوم الخميس في مقر البرلمان أنه مجلس النواب يدين بشدة هذه العمليات الإرهابية الجبانة ويترحم على روح حافظ الأمن بإدارة الشرطة البلدية الذي استشهد أثر عملية إرهابية غادرة جدت صباح اليوم بالعاصمة. وكان أعرب على تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من أمنيين ومدنيين. إذن تقريبا هذه الأحداث أو أهم الأحداث اللي صارت اليوم في تونس العاصمة. ما زلنا باش نتبعوا الموضوع وتوكا باش ننتقلوا نتحدثوا على الوضع السياسي في تونس خاصة في ظل العمليات الإرهابية كما تحدثنا اللي تونس ده مقبلة على مسار انتخابي معناها يفصلنا عليه تقريبا 4 أشهر. تونس اليوم معناها تعيش موسم سياحي تقريبا استثنائي ونعرفوا اللي منذ فترة معناها كانت أعلنت وزارة السياحة على الاستقبال وفود كبير من مختلف تقريبا أنحاء العالم بمناسبة الموسم السياحي هذا. دونك نقطة استفهام كبيرة يطرحها الشارع التونسي الكل الوضع السياسي الحالي والأحداث المتزامنة واللي جدت هذه دونك كيفاش باش تأثر على المسار الانتخابي المسار الديمقراطي مسار استكمال كل الهيئات وكل المسار القانوني بالنسبة لتونس. دونك نستقبلوا معنا سي عمر بن علي ممثل رئيس مكتب حركة النهضة بإقبال. مرحبا بك سي عمر. مرحبا بك. إذن العفو. إذن سي عمر نتحدث كما قلنا اليوم تقريبا تونس تعيش حالة استثنائية بعد يعني الضربة الإرهابية الأولى والثانية ثم تعكر حالة رئيس الجمهورية. وكما قلنا إنه تونس معناها مقبلة على مسارات مهمة لاستكمال الوضع أو الحالة الدستورية الموجودة في تونس. اليوم حركة النهضة كانت أصدرت بيان ولو ممكن ما تعطينا موقفكم ورأيكم وقراءتكم للأحداث هذه المتواترة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم على شهيد الوطن ونرفع القبة لكل قواتنا الأمنية حاملة سلاح أمنية وعسكرية وأساسا اليوم كان مقدمتهم الشرطة البلدية اللي قدمت مع كل القوات السابقة شهيد للوطن ترحموا عليهم وإن شاء الله ربي يرحمه ويجعله من الشهداء المقبلين عند ربي سبحانه وتعالى. المشهد السياسي اليوم تونس مرت بأحداث كبيرة نجم نسموها ثلاثة عمليات تقريبا إرهابية مع تعكر حالة الرئيس، لكن أنا نقول إذا كان ثم إيجابية وحيدة لهذه العمليات هو تضامن الشعب التونسي وأحزابه كله، يعني تتكتل اليوم وتحس اللي رأوا الخطر الداهم على مستوى السياسي وعلى مستوى الوطني. لذلك نرى أنفسنا اليوم كلنا معنيين بتجاوز هالأزمة اللي نمر بها. إن شاء الله في موضوع الرئيس نقوله هو وعكة صحية، وتأكد كل التقارير على كل حال الرسمية إعلامية ورسمية على أن وعكة صحية إن شاء الله يتجاوزها هذا قدر رب سبحانه وتعالى. لكن ندين كذلك يعني التغطية الإعلامية الأجنبية لهذه الوضعية وتضخيمها، وكأنها تريد لتونس أن تدخل في حالة من الإرباك. اثنين، العملية الإرهابية اللي صارت، العمليات هذه على كل حال نعتبرها هي عمليات ضمن الذئاب المنفردة، مهيش عملية تخيف الشعب التونسي، عملية بوسائل تقليدية تقتلوا فيها الزوز الإرهابيين واستشهد أمني، ولكن إن شاء الله نعتبر الإصابات اللي صارت للأمنيين والمواطنين هي كما عبرت وزارة الداخلية حالات هلع في أغلبها ومش حالات مخطرة. لذلك قلت هذه فرصة أمامنا كتوانسة الكل باش نستغلوا الفرصة هذه ونتجاوز المناكفات السياسية بيناتنا، ونروا أن استحقاقاتنا مش ممكن باش نتراجعوا فيها، وما أظنش الإرهابيين قادرين على تغيير الخارطة السياسية أو قادرين على تغيير الأزمنة الانتخابية أساسا. ونعتبر روحنا الآن دخلنا في الزمن الانتخابي الحقيقي، وإن شاء الله هذه فرصة نزيد ونتكاتفه. ثم إشكال وحيد إن شاء الله نتجاوزوه والناس كل تأكد عليه هو عدم وجود المحكمة الدستورية اللي قد نجد أنفسنا في بعض الحالات في جملة من الفراغات الدستورية، لكن نعتبر المجلس النيابي هو مجلس له كل الصلاحيات في إيجاد حلول قانونية ودستورية لتجاوز كل الخلافات. ونقول التونس الكل ما ثماش خوف، علاش نخافوا؟ احنا مرينا بمراحل أصعب من هذه وأكبر من هذه، ولكن كنا في كل لحظة عندنا القدرة على نتكاتف ونجد الحلول الممكنة في هذا الموضوع. واضح. إذا هو تقريبا اليوم شفنا الناس كل تحلل سي عمر الأحداث هذه المتزامنة في تونس. كما قلنا بدأت من قفصة اليوم 3 متاع الصباح في جبل عرباطة تحديدا على مركز البث الإرسال الإذاعي في قفصة دون حدوث أي أضرار أو أي يعني ضحايا. بعد الساعة 10 تقريبا الحدث هذا بالنسبة للعملية الإرهابية في تونس العاصمة وثلاثة عملية أخرى، وثم بعدها تقريبا بساعة بلاغ إعلامي حول الحالة الصحية رئيس الجمهورية. اليوم أغلب الناس وأكثر المواضيع المطروحة هو القانون الانتخابي. هو تم منذ فترة يعني تنقيح القانون الانتخابي هذا. القانون الانتخابي ينتظر يعني مصادقة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هناك يعني الحديث كما قلنا حديث مختلفة حول تعكر الحالة الصحية متاعه، وممكن يعني وجود حالة شغور اللي نفتها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية منذ قليل، وأيضا مجلس النواب اللي كان انعقد منذ قليل مع رئيس مجلس النواب بكتل رؤساء الكتل اللي أقروا أنه ما فماش شغور. إذن حركة النهضة اليوم في حالة في الوضع هذا كيفاش باش تتحرك، معناه كيفاش باش يكون دور؟ احنا صار في مستوى التنقيح القانون الانتخابي. هو القانون الانتخابي واحنا نجم نشارك السيد نبيل بافون في موقفه من القانون الانتخابي. احنا عندنا قانون سابق نتعاملوا به في صورة وقعت المصادقة على القانون الانتخابي. نعتبر المسألة مشينا خطوة إلى الأمام في اعتبار مصادقة السيد الرئيس، وكذلك مش فقط مصادقة الرئيس، هناك 51 نائب الآن عاملين عريضة للاعتراض على هذا القانون. يعني ما ثماش فراغ في حالة حتى عدم مرور هذا القانون. احنا سعينا إلى إيجاد ضمانات لنجاح المسألة الديمقراطية في تونس، واعتبرنا هذا القانون هو يحمي الديمقراطية ويحميها خاصة من الناس اللي يتحاولوا يتحايلوا عليها. إذا مر هذا القانون فما ذلك ما نبغيه، لكن إذا القانون ما مرش ما ثماش إشكال بالنسبة لنا وما ثماش فراغ ينجم يعطل الهيئة هيئة الانتخابات في مسيرة في اختيار الناخبين المترشحين، وهذا ما فماش قلق يعني بالنسبة لنا، نعتبر الأمر ما فيش فراغ، ولذلك إمكانية إنجاز الانتخابات بالقانون القديم واردة، كما أن إذا وقع الآن علاش نستبقوا الأمر ونقولوا رئيس الدولة ثم فراغ؟ ما نعتبرش ثم فراغ في مستوى مؤسسة الرئاسة إلى حد اللحظة، ونعتبر إن شاء الله هذه وعكة صحية عادية. إذا وقع ذلك فالحلول ممكنة موجودة، هذه قدر ربي سبحانه وتعالى ما نجمش نعترض عليه، ولكن مع ذلك الحلول موجودة في مستوى الشغور الوقتي أو الشغور الدائم لا قدر الله، وهذه أعمار بيد ربي سبحانه وتعالى ما نجمش نعترض عليها تقريبا. حسب رأيك من وراء الإشاعات هذه؟ إشاعات الوفاة وإشاعات يعني فما من تحدث على انقلاب يعني بين ظفرين. أنا مش لهذا الحد انقلاب، لكن أنا أقول ثم جزء كبير، واللي مقلقنا أكثر هو أن أنا قلت التغطية الإعلامية الأجنبية، وهذه أطراف خطير لو أن البلاد التونسية تحاول، وخاصة هالأطراف الخارجية اللي تحاول تضخم المسألة هذه، ما نتصورش بمعزل على جملة من الأطراف داخل البلاد، وهذا خطير برشا، لأن سمعنا برشا دعوات الآن إلى تأجيل الانتخابات أو تأخيرها. هل قضية ما احنا إلى حد الآن ما عندناش فيها تأكيد، لكن نقولوا حذاري من أن المسار الانتخابي أو المسار الانتقالي يقع الانتكاسة فيه. فاحنا نعتبر تونس في صورة إنجاز هذه الانتخابات، نعتبر واحنا أنجزنا 3 انتخابات بشفافية وبتواريخ محددة، نعتبر تونس دخلت منطقة الأمان، وبذلك من هذا الحين نعتبر تونس خرجنا من المسار من معناها من إنجاح المسار الانتقال السياسي والديمقراطي إلى إنجاح المسار الاقتصادي اللي خذا برشا منا وقت المسار السياسي، وخذا منا برشا وقت الموضوع هذا، وألهانا شوية على مصالح المواطنين وعلى حقهم الاجتماعي والاقتصادي وحياتهم الرفاهية. لذلك نعتبر إن شاء الله المرحلة الانتخابية نمر بها بسلام، وننتقل إلى محاولة إنقاذ الاقتصاد التونسي والمسألة الاجتماعية لدى المواطنين العامة التونس بإذن الله. واضح. برأيك يعني الأحداث هذه عندها علاقة بتنقيح القانون أو؟ أنا مانيش من معناها المحلقين ياسر وارتباطها، يعني هذوما الناس اللي عملوا العمليات هذوما في العادة هما دعاة فوضى، ونتصور اللي قوات الأمن وجاهزيتهم ومعناها والخناق تشدد عليهم، فالناس هذوما ما لقوش قدامهم حلول إلا أن يخرجوا للساحة، يعتبروا رواحهم على الأقل لا يقتلون في جحورهم، لكن يقتلون في الساحات باعتبارهم يعتبروا معهم شهداء، ولكن هذوما ناس قتلة معناها عندهم عشق للدم. ومسألة خطيرة في بلادنا لو أن جملة، وراو اللي مأسفنا أنها يقولوا شاب عمره 30 عام، يعني شبابنا جزء من شبابنا لابد أن نلتفت لهذه الظاهرة، والشعب التونسي والسياسيين أساسا مثقفيه يفكروا كيفاش يمكن إنقاذ شبابنا من ظاهرة الغلو والتطرف. واضح. شكرا لك سي عمر، مازلنا معك أكيد باش نواصلوا في حديثنا بعد شوي إن شاء الله، باش نحاولوا نستقبلوا بقية ضيوفنا. حكيم بن عبد القادر ممثل عن حزب حركة تونس الإرادة، ومهدي عبد الجواد عضو مكتب وطني لتحيا تونس. دونك انتم تنجموا تشاركونا الحديث على 75 493 859. مازلنا مواصلين معكم. Yeah. صدرك يريح يطير جريح غريب على الشرق المهجور نحبك يا شعب الثوار يا قايد ثورة الأحرار نحبك يا شعب الثوار يا قايد ثورة الأحرار لوني دمك أنهار عزمك ما تصد من تحت الرماد والمراد يا شعب نحبك يا شعب فكيت سلاسل وعملت جوانح عليت وعديت السور وبحضانك عنقت الشمس ومن كف ايدك الوهاج بعثت صوت الحرية يا نداء لبيته بصرخات غناء شعب يلي ذاق الظلم 23 سنة ساكت وعايش في الهم تحية مني ليكم للشهداء اللي ماتوا اللي ضحى بحياته واللي دافع لبلاده كي باسي لوغ مور بوغ افوار ان بون ديستان حريتك صنعت هيدي شمس الخضراء طلعت بيك حريتك صنعت هيدي كبار العزم اللي فيك للظالم ما عدم كان كبار العزم اللي فيك للظالم ما عدم كان سجل يا علم شعبك ما يعرفه سجل يا علم شعبك ما يعرفه إذا رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 ترواد بالفيرا دي نفزاوة بوانيت. مازلنا مواصلين معكم في الحديث حول يعني الأحداث اللي جدد صباح اليوم في تونس العاصمة، كما قلنا زوز عمليات إرهابية، تعكر الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، حالة تقريبا من الارتباك في الشارع التونسي. نعرفوا اللي كما قلنا تقريبا تونس قادمة على موسم سياحي، أيضا قادم على الانتخابات التشريعية والرئاسية، تقريبا تفصلنا عليها 4 أشهر فقط. دونك معناتها حالة من الارتباك. كما قلنا سيدة قراش كانت في تصريح لها وكنا عدينا منذ قليل، كانت تتحدث على حالة رئيس الجمهورية أنه حالة مستقرة، وأنه زاد معناتها الوضع ما يدعيش إلى ما فماش يعني حالة شغور بالنسبة لرئاسة الجمهورية. كيف كيف البرلمان التونسي وبعد يعني الجلسة اللي جمعت رئيس مجلس النواب محمد الناصر برؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماع اليوم، تم يعني اتفقوا على عدم وجود شغور رسمي برئاسة الجمهورية في ظل استقرار الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. دونك هذه تقريبا أهم الأحداث لليوم. دونك الناس كل تحب تتواصل معنا على 5 4 93 859. بعد شوي باش يكون حاضر معي زاد ممثل على حزب حراك تونس الإرادة حكيم عبد القادر، لكن قبل هذا باش يكون حاضر معي عبر الهاتف مهدي عبد الجواد عضو مكتب وطني لتحيا تونس، باش نتحدثوا على الـ يعني الحالة هذه أو الوضع السياسي خاصة بعد الأحداث اللي جدت اليوم في تونس. دونك ما زلنا مواصلين معاكم، وفقط بالنسبة للكلمة اللي كانت توجه بها محمد الناصر اليوم إلى يعني الشعب التونسي، كان حثه على يعني التضامن الشعب التونسي ولهم تاو وحدة الصف فقط لمواجهة الإرهاب. في نفس زاد في نفس المجلس اليوم كان عبد الفتاح مورو كان تحدث نائب رئيس البرلمان إنه لم يقع التداول في موضوع حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن مواصلة مهامه، وكان أكد إنه البرلمان لا يملك معلومات أكثر مما ورد في البلاغات الرسمية اللي تصدرها رئاسة الجمهورية، وكان اعتبر إنه الدستور واضح في النقطة هذه. وكان زاد عضو مكتب المجلس النائب غازي الجواجي كان أكد أنه كتل المعارضة ممثلة في الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية كانوا دعوا خلال الاجتماع إلى عقد جلسة عامة طارئة غدوة الجمعة للتداول في المستجدات هذه والأحداث وتوجيه رسائل طمأنة للشعب التونسي، وكان ورص الصفوف في مواجهة الإرهاب، وكان أيضا كان تحدث حول الطلب معناها متاع الكتل البرلمان حسب قوله، وكان أضاف أن الكتلة الديمقراطية طرحت موضوع إمكانية الشغور الوقتي بسبب المرض أو الشغور الدائم في حالة الوفاة في منصب رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، وكان أشار إلى أن المحكمة الدستورية تعاين في كلتا الحالتين الشغور وتسلم الحكم لرئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات، غير أن كتل الأحزاب الحاكمة تهربت من النقاش في النقطة هذه. كما قلنا ديما السلطة العليا هي البرلمان التونسي، أكيد فما العديد من الحلول اللي تنجم يعني يرصدها معناتها وإلا ينجم يخرج بها البرلمان التونسي. دونك الناس كل اللي تحب تشاركنا في موضوع الوضع السياسي اليوم في تونس بعد الأحداث اللي جدت صباح اليوم ينجم يتصل بينا على 75 493 859. علي تقريبا الهاتف غير جاهز المداخلة متانا به مسارش، نعاودو اتصال نشوفه بعد شوي مع ممثل عضو مكتب وطني لحركة تحيا تونس باش نشوف موقفهم خاصة بعد البيانات اللي صدرت عنهم وعن بقية الأحزاب في تونس ككل. إذا نرجع معك سي عمر، اليوم كما قلنا موسم سياحي تقريبا واعد، كانت تحدثت عليه تقريبا الحكومة، تحدثت عليه وزارة السياحة، كانوا معناها تقريبا عرفوا به في كل أنحاء العالم. برأيك الحدث أو الأحداث اللي صارت اليوم في تونس تداعيات على الموسم السياحي؟ الأحداث هذه طبيعي بيكون عندها تداعيات سلبية على الموسم السياحي وعلى الموسم الصيفي كله. موسم صيفي فيه السياحة وفيه الأفراح وفيه المهرجانات، ونعرف الناس هم ضد الفرح ضد التطور ضد التنمية. لذلك احنا إن شاء الله ننجح في أن نعتبر أن الأحداث تقع في كل الدول مش خاصة تونس. اليوم فما زاد عملية إرهابية في فرنسا اليوم. حابين نأكد واللي في كل الدول الديمقراطية والدول المتقدمة الأحداث هذه تقع، فمهيش حكر على تونس. لذلك احنا إن شاء الله ننجح في مستوى الإعلام وفي مستوى التواصل بين الناس وفي مستوى الرسائل نوجهها للدول أن هالعمليات هذه لن تغير من الوضع الأمني في بلادنا ولن تؤثر عليه بالشكل اللي يؤثر على المسار السياسي والاقتصادي وأساسا على الموسم السياحي. احنا فرصة أمامنا أن تونس قاعدة تقدم، وتشوفوا كان تبعوا يعني التطور السياحي في مستوى السنوات قاعد معناه نتقدمه بشكل جيد. الحجوزات السنة تقريبا كل النزول معناها كومبلي بين قوسين، سمحون الحجوزات كاملة. لذلك إن شاء الله نتمنى أن ننجح في تجاوز العملية هذه الجبانة والغادرة، ولكن هذا رو ما يأثرش بشكل كبير برشا على السياحة باعتبار هذه عمليات تقع في كل أنحاء العالم. ما نعتبرش أن السياحة في العالم انقطعت اليوم وتوقفت. فرنسا تقريبا كأكبر دولة سياحية من أكبر الدول السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، السياحة فيها متطورة، لكن العمليات اللي شهدتها فرنسا تقريبا سنة 2019 أكثر بكثير من شهدته تونس. وإن شاء الله نعتبر وإحنا عملنا خطوة إلى الأمام. نتمنى إن شاء الله الموسم السياحي يكون ناجح، الموسم الصيفي أفراح ومهرجانات. وإحنا نتذكر أن البارح بركة يعني مهرجان قرطاج تقريبا انطلقت وفي شارع بورقيبة، وحتى اليوم شفنا تجاوب الشعب التونسي بعد العملية، يعني لا مقاهي أغلقت ولا مطاعم، وحتى رئيس الحكومة يعني تجول في شارع بورقيبة في إشارة منه لأن الوضع آمن وإمكانية تجاوز العقبات هذه رو مش صعيبة علينا إن شاء الله. وبإذن الله الشعب التونسي كل يتكاتف من أجل إنشاح مساراتنا في كل مستويات بإذن الله. واضح. سي عمر، الكلمة اللي تنجم توجهها اليوم إلى أنصاركم في ولاية قبلي أو إلى الشعب التونسي ككل بخصوص الوضع السياسي العام يعني بعد الأحداث هذه؟ أنا سأكلم لكل الشعب التونسي وكل المواطنين وخاصة في قبلي. يعني موضوع الإشاعات هذا ما يلزمش يأثر علينا في كل، أنا قلت في مستوى الإشاعات كان مستوى صحة الرئيس أو في مستوى حتى العمليات، قلت التغطية متاعهم ما كانش تغطية إيجابية العمليات. شفنا القنوات اليوم عدتها مباشرة، قنوات عدت وقنوات تحكي على السفارة الفرنسية وقنوات تحكي على شارع بورقيبة، يعني على أشياء رمزية في البلاد. وهذا خطير علينا لو أن يقع، وأنا نثمن يعني التعامل الإعلام الخاص والحكومة والوطني مع الأحداث هذه، وثم تحفظ كبير وثم مهنية في الموضوع هذا، وهذا بإذن الله ينجم يغير في مسار الرؤية العامة لنا كمواطنين وكمجتمع دولي تابع فينا أن التوانسة عنا من الإمكانيات ومن القدرات من نجم نتجاوز العقبات هذه، وهذا مهم بالنسبة لنا. وأنا أقول شعر الشعب التونسي كله لازم يكون متحفز حاضر لكل عملية إرباك، لأن الإشاعات هذه أكيد وراها عملية إرباك قد تحدث في البلاد. لذلك إحنا معنيين كلنا المواطن قبل غيره بحماية مؤسسات بلاده بحماية المسار متاعه بحماية منجزاتنا، وهذا أكيد مع أن الدولة تكون عندها شيء من الوضوح، لأن إحنا نجم نعتبره الآن يعني في التعامل مع عملية هذه ما زالت تنقصنا كثير من المعلومات. يعني إحنا تمنينا أن وزارة الداخلية أو رئيس الحكومة عقد ندوة صحفية يقع فيها لإحاطة بالعملية حتى يمكن الإشاعات هذه تقف وتكون عندنا وضوح في العملية. هو تم عقد ندوة صحفية مش ندوة صحفية، لكن أي غير ماهيش بالكيفية اللي غطت كل العملية وتمكن تكون يعني نوضح للمواطنين والغير المواطنين أن راهي الدولة متمكنة من العملية وعندها وضوح في الصورة يعني في تقديم هالعملية دون أن تكشف كل المعطيات. ونعرف احنا أهمية المعطيات في المسألة هذه حتى لا نعطي فرصة للإرهابيين أنهم يتحصنوا اللي فيهم علاقة بمنفذي العملية وغيره. احنا نقدر تحفظ متاع وزارة الداخلية ومتاع رئيس الحكومة، لكن هذا ما يمنعناش أن نحسوا اللي ثم شيء من التقصير في مستوى التغطية الإعلامية لهذه المسألة من طرف الدولة. واضح. شكرا لك. كلمة الختام سي عمر. كلمة الختام أقول أنا نتوجه لكل الشعب التونسي وأساسا أنا في قبلي لابد أن نكون صفا واحدا نتجاوز المناكفات السياسية بيناتنا. بلادنا في حاجة لكل جهودنا وكل الخيارات مفتوحة الآن أمامنا. أنا ندعو الأحزاب السياسية أساسا أن تتكاتف الآن من أجل إنجاح المسار والمحطة الانتخابية القادمة. ونتمنى النجاح لكل الأحزاب اللي تشارك إن شاء الله في العملية الانتخابية، ونتمنى إن شاء الله نتجاوز هالمحطة هذه بتكاتف كل الأفراد، وإن شاء الله طريقنا نجاح بإذن الله. شكرا لكم شكرا لك يعطيك الصحة. عمر بن علي رئيس مكتب حركة النهضة بقبلي يلتحق بي عبر الهاتف، يقول لي علي مهدي عبد الجواد عضو مكتب وطني لتحيا تونس. مرحبا بك سي مهدي. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين في الزاوة وفي برتوس كل وتعزية الحارة لعائلات الشهداء وتمنيات الشفاء للجرحى وحياة المؤسسة الأمنية والعسكرية. شكرا لك مهدي عبد الجواد. إذا كما تحدثنا اليوم تقريبا أحداث كانت التالت على صعيد الوطني، زوز عمليات إرهابية، حالة أو تدهور الحالة الصحية بالنسبة لرئيس الجمهورية، العديد من الإشاعات اللي أحدثت تقريبا فوضى وإرباك على الشارع في شارع التونسي. اليوم تحية تونس شفنا زادة فما بلاغ كان لطمأن على حالة رئيس، أيضا بلاغ على العمليات الإرهابية اللي صارت اليوم. كيفاش القراءة متاعكم مادي اليوم بالنسبة للأحداث هذه المتالية على الصعيد الوطني؟ هي الشعوب العظيمة تختبر في المحطات الكبرى والعظيمة والوحدة والتحديات الكبرى للشعوب يتم اختبارها عندما تمتحن هذه الشعوب في لحظات كبيرة، في لحظات السلم والرخاء. الشعوب لها الحق في أن تختلف وأن تتنافس، ولهذا التنافس قد يفوت حدوده، ولكن في اللحظات القصوى وفي اللحظات اللي يولي فيها الوطن في خطر والبلاد في خطر، دونك يلزمنا نكون كلنا صف واحد. لذلك جزء من الصراع ضد الإرهابيين هو في إدارة المعلومات وفي إدارة وفي إدارة الهلع. على كل حال اللي ثبت اليوم هو أنه المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية حاضر، الاثبات اليوم هو أن الحكومة مستعدة، الاثبات اليوم هو أن الشعب التونسي صف واحد، الاثبات اليوم هو أنه كل الأحزاب السياسية على مختلف مشاربها واختلافاتها وتنافسها وعداواتها بين ظفرين كانت اليوم صف واحد. اليوم برهن الشعب التونسي وبرهن الأحزاب السياسية وبرهن الحكومة وبرهن الدولة التونسية أنها قادرة على تجاوز مثل هذا المحل. واليوم اللي وقع اليوم هي مناوشات، هي معناها سمحني في الكلمة، هي كلب ينبع على طيارة، معنا الدولة مستقرة والشعب متوحد. هذه عمليات معزولة. الإرهاب بطبيعته هو جبان ويخوض في المواطن الرخوة، هذه معناها تفجير الأول، تفجير معناها استهدف دورية للشرطة البلدية. نحن نعرف في تونس العاصمة الشرطة البلدية شرطة غير مسلحة، تعنى بمقاومة انتصاب الفوضى وتعنى ب في نظافة البلاد. التفجير الثاني هو معناه في الباب الخلفي لباركينج كبير على الجزرنا، معناها هذه عملية. وما ننساوش اللي فما محاولة أخرى ثالثة تم تفجر اليوم وتصدق قواتنا العسكرية لهجوم في جبل عرباط على مركز البحث العسكري. هذا كله معناها تزامن ذلك للأسف مع تدهور الحالة الصحية للسيد الرئيس، نتمنى له الشفاء العاجل. ولكن في كل الحالات تونس هي دولة مستقرة عندها أكثر من ثلاثة قرون، دولة الاستقلال مرة 60 سنة، هي دولة مستقرة والشعب التونسي عنده مؤسساته ويستطيع إدارة خلافاته يعني بطريقة سلمية. واضح. إذا مهدي اليوم كما قلنا تونس معناها مقبلة على موسم سياحي، 4 شهور تفصلنا على الانتخابات تقريبا التشريعية والرئاسية، قانون الانتخابي اللي تم تنقيحه منذ فترة ينتظر يعني المصادقة من طرف رئيس الجمهورية. برأيك معناتها هل الحالة اليوم يعني اللي مرت بتونس هل إنه قادرين باش نتجاوزوها وإلا تقريبا باش يبقى هالإرباك هذا وإلا هل يعني الإشكال هذا؟ صحيح من جهة تجاوزها نحن قادرون على التجاوز، ولكن بأي ثمن؟ في الحقيقة ما نكذبش عليك أنا لا أعرف، لأنه السنة كل المؤشرات تدل على أنه موسم سياحي واعد جدا. مهم. فقط نشوف نعود نشوف نتصلوا بمهدي علي لانه فما مشكل تقني. دونك مهدي عبد الجواد هذا عضو مكتب وطني لتحيه تونس. كنا نتحدثوا على يعني العمليات الارهابيه اللي كانت وقعت اليوم في تونس العاصمة. أيضا تحدثنا على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ويعني مدى يعني تأثر الحكاية هذه ب يعني تأثر الموسم سواء كان الموسم السياحي وإلا الانتخابي اللي ما عادش عليه برشا تقريبا 4 أشهر فقط. تفصلنا على انطلاق الموعد الانتخابي الرئاسية والتشريعية وتداعيات يعني أحداث اليوم على كل هذا. كما قلنا نذكروا اللي في بلاغ أو في مداخلة إذاعية للنطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش كانت تحدثت أنه حالة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مستقرة ولا وجود لفراغ قانون في كما دولوه العديد من النشطاء والعديد من الصفحات الإعلامية. أيضا نتحدث على البرلمان اللي كان عقد منذ ظهر اليوم واتفق أنه الكتل البرلمانية كانت اتفقت أنه على عدم وجود شغور رسمي برئاسة الجمهورية في ظل استقرار الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. دونك هذا تقريبا ما كان يعني تم الإعلان عليه في بعد الجلسة اللي جمعت رئيس مجلس النواب برؤساء الكتلة البرلمانية. إذن 7:12 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في برنامج فوروم اليوم الاستثنائي. الحلقة ذي كما قلنا نتحدث على العمليات الإرهابية اللي كانت يعني شهدتها تونس العاصمة اليوم الصباح. تحدثنا زاد على الوضع الصحي لرئيس الجمهورية اللي كان منذ صباح اليوم يعني أعلنت عليه رئاسة الجمهورية في بلاغ وعن تدهور وإلا تعكر حالة صحية لرئيس الجمهورية. دونك الناس اللي تحب تشاركنا الحديث هذا دونك تتصل بنا على 75 493 859. يلتحق بنا تويكا حكيم عبد القادر ممثل عن الحزب حراك تونس الإرادة. مرحبا بك حكيم. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة نفساوة. شكرا لك حكيم. إذن حكيم كما قلنا تونس اليوم كانت شهدت زوز عمليات إرهابية معناها الصباح تقريبا زوز عمليات متزامنة. أيضا بعد العمليات هذه فما بلاغ من رئاسة الجمهورية حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية وقبلهم 3 متاع صباح فما عملية أيضا أخرى كان إطلاق ناري في جبل عرباطة في قفصة على وحدة الإرسال الإذاعي. دونك كل يعني المؤشرات هذه مع موسم سياحي تقريبا باش نستقبلوه مع انتخابات تشريعية ورئاسية باش تشهدها تونس تقريبا منذ يعني أقل من 4 أشهر. دونك اليوم كيفاش تشوفوا أو كيفاش قراءتكم للي صار اليوم؟ أول شيء نترحم على شهيد الوطن مهدي البناني شهيد الشرطة البلدية ونتمنى الشفاء العاجل لجرحى القوات الحامل سلاح من ضربه في الانفجار هذا اليوم اللي صار. بالنسبة للحراك هو عملنا بيان فهمتني نجم نعطي نص البيان. يعبر حزب الحراك عن إدانته الشديدة لاعتداءات الإرهابية الجبانة التي جدد صباح اليوم بالعاصمة وترحم ويترحم على شهيد الوطن مهدي البناني، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما يدعو كل تونسيين وتونسيات إلى وحدة صف في هذه الظروف، في هذه الظروف لحماية مسار الانتقال الديمقراطي وفي بلادنا. كما يتابع الحراك بكل انشغال الحالة الصحية للرئيس الجمهورية، ونتمنى له الشفاء العاجل. هذا نص البيان بالنسبة لحزب الحراك. بالنسبة للعملية الإرهابية أو العمليات الإرهابية اللي صارت اليوم، هي بطبيعة الحال هي مؤلمة، بطبيعة الحال معناها لازمنا نتجاوز معناها الضربة الإرهابية دي. على التونسيين الناس كل لازمنا ناخذ يد في اليد من غير ما نحاول نستثمر العملية الإرهابية. احنا بكنا في كامل العالم قصير عملية إرهابية، جميع الأحزاب وجميع والمجتمع المدني والمواطنين بكنا نكون يتجندوا مع بعضهم، وإن شاء الله نحبوا هذه بالضبط حتى في تونس. أنا في تونس والوقت تصير عملية إرهابية وإن شاء الله هذه آخر مرة، لازمنا نكون معناها المجتمع كامل يكون الوطن كامل يكون متماسك مع بعضه. باهي فيما يخص تأثيراتها على الموسم السياسي، على الموسم السياحي، إن شاء الله ما معناها ما تكونش معناها ردة الفعل مع السياح الأجانب تكون خايبة برشا إن شاء الله. معناها خاطر طبيعة الحال نعرف إحنا في العادة في أي مكان يوصل فيها حالات إرهابية إلا أكيد معناها نسبة السياح باش تكون تتقلص بنسبة كبيرة. ونتمنى الشفاء العاجل للرئيس الجمهورية وإن شاء الله. بالنسبة فيما يخص الانتخابات السياسية وانتقال الديمقراطي، إن شاء الله التوانسة يكونوا نتمنى أنا باش ما تكونش تأخير في الانتخابات، نحب الانتخابات تكون في نفس الموعد، وإن شاء الله تكون التوانسة كل يد في اليد من أجل إنجاح المسار الانتخابي، من أجل تجاوز المحنة هذه، من أجل معناها الوحدة، ندعو الوحدة الوطنية بطبيعة الحال، وهدايا معناها أهم شيء هو الوحدة الوطنية في الوقت هذا بالضبط، في وقت صعيب هذايا. حكيم، كنا تحدثنا على يعني منذ فترة تم تنقيح القانون الانتخابي، لكن إلى حد الآن ما تمتش يعني المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. كيف تونس يعني تواكى الموسم السياحي، واللي يعني توقعات كبيرة بموسم سياحي ناجح منذ فترة، البلاد يعني باش تستقبل أو باش تنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية تقريبا في أقل من 4 أشهر برأيك وبرأي يعني الحزب حراك تونس الإرادة، هل أنه اللي صار اليوم ينجم يأثر على الحاجات هذه الكل، وشنية التداعيات متاعها؟ والله هي ديما وقت السيرة معناها عمليات إرهابية في هذا الوقت بالذات، خصيصا احنا اليوم ان نسمو في وقت في ذروة الموسم السياحي، معناها المفروض ان في نهاية جوان اول جويلية اوت سبتمبر هي الموسم السياحي، لكن جت في وقت معناها ما يساعدش الموسم السياحي. ان شاء الله نتجاوز المشكلة هذه، وكنا حاطين على اساس ان باش يكون السنه موسم سياحي واعد، ان شاء الله نتجاوزوها وكهو من هذا بالاساس. وان شاء الله وكما قلت لك هو ان تضافر الجهود مسك المواطنين والشعب الكل في بعض، التمسك نتاعنا هو الاساس، هو حرب الحرب الارهاب معناها مقاومة الحرب الارهاب، هو ان نكون احنا معناها الوطن معناها كنا متمسكين مع بعضنا في محاربة الارهاب، هذا اهم شيء معناها. واضح، شكرا لك حكيم. زين مواصلين معكم على 75 93 859، تنجموا تكلمونا تتواصلوا معنا إذا كان عندكم ما تضيفوا. دونك فاصل قصير وراجعين. إذن تحية إلى الناس كل اللي تتابع فينا على 100.9. تحية نخصوها زادة إلى كل عناصر الأمنية، القوات الأمنية اللي قاعدة معناتها تخصص وتضحي يعني بأنفسها من أجل أمن البلاد ومن أجل أمن العباد. دونك تحية ليهم الناس كل من مكانوا موجودين في تونس، على الحدود، في الساحل، في المناطق الداخلية، في كل مكان. إن شاء الله ربي يحميهم، إن شاء الله ربي يعطيهم القوة باش ينجموا معناتها يقدموا وينجموا يوقفوا التونس. دونك كما قلنا اليوم متابعة وحصة استثنائية برنامج فروم، نتحدث على العمليات الإرهابية اللي كانت جدت صباح اليوم وتداعياتها على يعني الموسم السياحي، تداعياتها على الوضع السياسي. ونعرفوا انه فما ازمه سياسيه خاصه في تونس شهدتها الفتره الاخيره، ايضا تداعيات العمليات هذه على المسار الانتخابي. وكما قلنا اللي تونس معناها تنتظر عرس انتخابي في اقل تقريبا من 5 اشهر. دوك نرجع معك حكيم مره اخرى، مرحبا بك حكيم عن حزب حراك تونس الإرادة. كما قلنا حكيم، العمليات اللي صارت اليوم، أيضا حالة الهلع اللي شهدها الشارع التونسي، وكما شفنا تقريبا فما شكون يتحدث على أنباء عن وفاة رئيس الجمهورية، يتحدث على شكون يتحدث على انقلاب وسط الدولة، فما شكون يتحدث على يعني عمليات إرهابية أخرى مشابهة بخلاف العمليات اللي صارت. دونك كل هذا اليوم يعني في تونس تداعياته على الوضع السياسي ككل والوضع الانتخابي، خاصة كما قلنا اللي تقريبا في أقل من 4 أو 5 أشهر تونس باش تنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وقراءتكم أنتم كحزب حركة تونس الإرادة. أولا من نتمنى الشفاء العاجل رئيس الجمهورية، ونطلب من التونسيين كل أن ما فماش فرق سياسي في كل معناها في كل الحالات. مؤسسة الدولة مستمرة وبيحاول الانتخابات ستكون في موعدها. هذا يعني فهمتني. اليوم اللي شفناه في تونس نحيي التونس، نحيي أمن التونسي، ونحيي المواطن التونسي اليوم شفناه أن معناها تواجد في مكان الحادث، في مكان العملية الإرهابية، شجاع، أعطى درس للإرهابيين أن راهو في تونس ما فماش حاضنة إرهابية، وهذا معناها قوة معنوية التونسيين. معناها يفتخر أن تونسي، أن نشوف معناها أقوى من الإرهاب، أن المواطن الأعزل أقوى من الإرهاب. بحول الله انتخاباتنا باش تكون في موعدها. ما فماش علاش نخاف في كل الحالات، من ناحية الفراغ الدستوري، مؤسسة الدولة موجودة، الدستور موجود، كفيل بال معناها الحلول كلها موجودة، سواء في فهمت. وديما نبقى نتمنى الشفاء العاجل رئيس الجمهورية، هذا بالأساس معناها. نطمن تونسيين معناها رانا بحاول اللي شفناه اليوم، اللي شفناه حتى في مرات اللي فاتت، شفنا في بن قردان قبل أن التونسي ما هوش جبان قدام الإرهاب، بالعكس فهمتني، قوي قدام الإرهاب، وبالعكس أن الإرهاب المفروض يخاف من التونسي، في فهمتني فعلا المفروض يخاف من التونسي، لأن التونسي ما يرجعش لتاتي. هذا فهمت. القوة المعنوية موجودة، التوانسة في كل مناسبة، في كل مناسبة اللي يظهر أن فما قوة معنوية، وهذا بالأساس في بناء شعوبنا. واضح. شكرا لك حكيم. شكرا. عبد القادر ممثل حزب حركة تونس الإرادة في قبلي. إذا كان عندكش كلمة ختام ولا كلمة حاب تضيفها في الموضوع هذا، نعزي تعزية الحارة اللي موجهة لأهالي الشهيد اليوم. نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نشكر الأمنيين، نشكر الجيشنا الجيش التونسي المتواجد في كل الأماكن على الحدود، رغم الصعاب اللي نشوف فيها سواء من حرارة الطقس سواء من كل الإمكانيات وتحية لهم، تحية كبيرة برشا وشكرا. شكرا لك زاد انت حكيم على حضورك معنا اليوم. كما تحدثنا حكيم عبد القادر ممثل حزب حراك تونس الإرادة، كنت تحدثنا على العمليات الإرهابية اللي كانت جدت اليوم في تونس، وأيضا كما قلنا زوز عمليات في تونس العاصمة، عملية في قفصة في جبل عرباطة لم تسفر معناه على جرحى أو ضحايا. إن شاء الله نتمنى الشفاء كما قلت للمدنيين، الثلاث مدنيين اللي تعرضوا إلى الجروح في أثناء العملية هذه، دونك وإن شاء الله سلامات عليهم إن شاء الله. والتحية أيضا إلى كل الأمنيين الموجودين في كامل ربوع الجمهورية التونسية. بيان زادة كانت أصدرها البديل التونسي، حزب البديل التونسي، وين تحدث فجعة تونس اليوم الخميس 27 جوان 2019 بتنفيذ تفجيرين إرهابيين متزامنين في العاصمة التونسية، تونس الأولى بنهج شارديغول والثانية بقرب ثكنة القرجاني، و يعني أسفرت على لحد الساعة على استشهاد عون من مهدي الزمالي وعلى ثلاث من مصابين والجرحى. وفي الظرف هذا العصيب يترحم البديل التونسي على روح الشهيد الطاهرة ويتوجه بأحر التعازي لعائلته الصغرى والأمنية الكبرى، ويتمنى الشفاء والسلامة للجرحى. وبعد تداول قيادات الحزب في اجتماع طارئ لمكتبه السياسي اليوم، أولا يعبر البديل التونسي على شديد إدانته لهذين العمليتين الإرهابيتين الغادرتين، ويؤكد ثانيا البديل التونسي دعمه وإكباره للمؤسسة الأمنية والعسكرية الوطنية، وهي في طليعة مقاومة الإرهاب وفي مقدمة المضحيين من أجل تونس وأمن شعبها. ثالثا يدعو البديل التونسي كل القوى الحية وكافة بنات وأبناء الشعب التونسي لوحدة صماء ووقت كل مظاهر التنافر نصرة للجمهورية وحماية لمؤسسات الدولة التونسية. دونك هذا كان نص بيان البديل التونسي. دونك الناس اللي تحب تدخل معنا على 75 493 59 30 دقيقة تفصلنا على نهاية حصتنا. دونك اللي حاب يتواصل معنا، كما قلنا الوضع السياسي اليوم في تونس خاصة بعد العمليات الإرهابية، أيضا بعد التعكر أو تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية اليوم. دونك برأيكم هل أنه باش يأثر هذا سلبا على المسارات اللي تنتظرها تونس مستقبلا؟ دونك تكلمونا على 75 493 859. شهيد الثورة مانا نحميها الثورة التونسية. شجرة أفكارك مصانع الموت أنا مش تحيا هي. Thank you. زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. في تونس شعب اراد الحياه فهب بعزم ولب القدر وصار للقمه عيش كريم ومن اجل حريه فانتصر. في تونس شعب اراد الحياه فهب بعزم ولب القدر وصار للقمه عيش كريم ومن اجل حريه فانتصر. يزول الطغاه وغب الشعوب ودور تونس ام العبر تضم الصفوف ازيل الفتن وضحوا جميعا لاجل الوطن تضم الصفوف ازيل الفتن وضحوا جميعا لاجل الوطن وكونوا حماه وكونوا غناه ولا تستهينوا بغدر الزمن. اذا الشعب يوما اراد الحياه ينال الاماني بدفع الثمن. فيا شعب تونس زال الظلام ولا حتى باشر فجر اغر. فيا شعب تونس زال الظلام ولا حتى باشر فجر اغر. وللحق والعدل جسر طويل فهيا اعبروا وتوخوا الحذر. وللحق والعدل جسر طويل فهيا اعبروا وتوخوا الحذر. تضم الصفوف أزيل الفتن تضم الصفوف أزيل الفتن وضحوا جميعا لأجل الوطن. نتزاوى اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. إذن رجعنا لكم مستمعين وما كنتم تتابعوا فينا على 100.9 وإلى 3W راديو نيفزا وبوانيت موصي معكم في فوروم اليوم سبيسيال كما تحدثنا نتابعوا الوضع العام بالنسبة لتونس. كما تحدثنا زوز عمليات إرهابية كانت شهدتهم العاصمة اليوم صباح, أيضا تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. وبعد شوي باش نعود نسمعوا تصريح سعيدة قراج ناطقة رسمي باسم رئيس الجمهورية اللي انفت يعني وتحدثت وصرحت اللي بالنسبة للحالة الصحية لرئيس الجمهورية هي حالة مستقرة وكانت انفت على شغور في رئاسة الجمهورية. منذ قليل وردتنا صور لوزير السياحة والصناعات التقليدية رونيت ترابلسي اللي قام بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والأسباق بالمدينة العتيقة واللي يأكد على عودة الحركة بصفة عادية وعلى عودة الوفود السياحية انطلاقا من مساء يوم اليوم وغدا. دونك حركة باهية ياسر معنا عجبت الناس في أو رواد الشارع حبيب بورقيبة والأسواق العتيقة. وكرسالة منه أنه يعني المكان آمن والسياحة ستواصل, ويعني رسالة إلى كل السياح أنه معناها تونس بخير. كيف كي زاد شفنا مبك لي فيديو لمجموعة من سياح الأصيلي فرنسا اللي كانوا نظموا كما المارشة الصغيرة في شارع حبيب بورقيبة، وكانوا تحدثوا إلي تونس بلد الأمن وتونس اللي هي كل يوم أحلى حسب ما صرحوا. إذن كنا تحدثنا اليوم على تداعيات الأحداث اللي صارت اليوم على الموسم السياحي، على الانتخابات التشريعية والرئاسية اللي بتشهدها تونس تقريبا في أقل من 5 أشهر مستقبلا، ويعني هل شنو باش يأثر هذا على الوضع العام لتونس. دونك نسمعوا تصريح مرة أخرى بالنسبة لسيدة قراشنو تحدثت على حالة رئيس الجمهورية. طبعا لأنه باش تزيد التوانسة تطمئن أكثر على صحة السيد رئيس الجمهورية، واللي طلب نقله إلى المستشفى العسكري، معناها بالتالي ماهوش كما قاعدة تروج له بعض وسائل الإعلام وغيره، الحالة في استقرار وهو اللي طلب نقله إلى المستشفى العسكري. عنده ثقة في الكفاءات التونسية، عنده ثقة زادة في المؤسسات العمومية للصحة العمومية في تونس، وما مشاش لمساحة خاصة، وما مشاش لبلد أجنبي، وإن شاء الله لاباس. لا لطف عليه، لاباس عليه، ليه ليه باجيتو اللي ما ذاك اي عنده قلق سي سور، وانه هو حس روحه متقلق، معناه يطلب انه يمشي للمستشفى العسكري، فوقع نقله للمستشفى العسكري تعب شويه، يعني على عكس ما يروج وعيه تام، ما هيش ازمه قلبيه وما هيش حتى حاجه عندها علاقه بالقلب، فقط شويه ارهاق شويه تعب مع السخانه مع فقط، معناها تقلق شوية وخذ على صحته، وقالوا لي سباس حالة استقرار وما ثماش، وطمن الناس وما ثماش منه. طو أنا علاش قلت لك أرجع لي سيدي هذا يحكي ناس اللي كوليس، خاطر أنا ما نحبش معناها أن الناس مش نعرف اللي باش عبيد تحب رئيس الجمهورية، وهو من مصلحة البلاد أنه أيضا ما ندخلوش في إشاعات ما عندها حتى علاقة بالواقع. وقلت لك معناها أنه يطلب سيادة الرئيس نقله إلى المستشفى العسكري بدليل واضح على أنه معناها أنه هو اللي اختار، وأنه هو يحب يبقى بين يدين الطب التوانس، ويحب يبقى في إطار الصحة العمومية، وأنه في إطار الشفافية، ومعنا حد شيء نخبيوها على التوانسة، ومعنا حد شيء معناها نحاولوا أنه نغطيه، والحمد لله يا ربي حالته في استقرار. بيان سور يحبوا يتمنوا عليه أكثر، هناك بعض الفحوصات الإضافية والتحاليل الإضافية بشي يعملوها وفقط معناها. ونزيد نعطيك حاجة أخرى، أنت تعرف مليح الشعب التونسي وتعرف تونس وتعرف سبيطار الميليتير معناه اللي هو كبير يعني، وتعرف أنه في تونس ما يتخبى حتى شيء، الله لا يقدر كان فما حاجة هكا ولا هكا راهو معناها ما عادش نجمو نشدو حتى شيء، فمش لا جلطة ولا قلب ولا سكتة اللي يقولوا فيه والحكايات هذه الكل. الحمد لله إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا، وعادي أنه إنسان يتعب يحس روحه تقلق يمشي ويعملوا له اللي زينا ليزي كله والتحاليل كله ما يقربش كان ما يتمنوا عليه. لا لا لا لا ما نتصورش هو تحس روحه تعب اللي قبل، ما عادش والله ما في علاقة بالعملية الإرهابية ما أعتقد. نستغل سمح الفرصة، طبعا برك كنت في رابط مع وسيلة إعلامية أجنبية. إذن هذه كان تصريح نطقة رسمية باسم رئاسة الجمهورية سيدة قراش اللي تحدثت وانفت لا وجود لحالة حالة الشغور بالنسبة لرئيس الجمهورية، والحالة الصحية الخاصة به هي حالة مستقرة، إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يعطيه القوة، وأيضا كيف كيف نتمنى الشفاء العاجل إلى الثلاث مدنيين اللي تعرضوا اليوم إلى جروح، و يعني كل التعزينا إلى عائلة الشهيد اللي راح ضحية العملية الإرهابية اليوم. تحية أيضا إكبار إلى كل العناصر إلى كل الـ يعني العناصر الأمنية، وإلى كل الجيش الوطني، إلى كل الفرق المتواجدة والمتوزعة على كامل التراب الجمهورية. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة. دونك هيك وصلنا لختام حصتنا اليوم في برنامج فروم، الحصة الاستثنائية الخاصة بمتابعة الأحداث اللي صارت واللي جدت اليوم. أكيد كل الأحداث باش تلقوها معنا على راديو نفزاوة بوان نت، دونك خليكم ديما معنا على تراد بلفي راديو نفزاوة بوان نت، وإلى 100.9 في كل جديد. هيك وصلنا لختام حصتنا، في الأمانة.